رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ فقال: نعم. رواه مسلم. أيها الأحباب، هذا هو الحديث 22 من أحاديث 40 النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. يروي لنا هذا الحديث صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وعبد الله هو عبد الله بن حرام الأنصاري، هذا واحد من الصحابة العظام، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام العقبة وبدر، واستشهد يوم أحد. وفي العقبة الثانية أحضر معه ابنه جابر رضي الله تعالى عنه. ويروى عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، كان صغير، منعني أبي، ولما قتل أبي في غزوة أحد لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. الحديث في صحيح مسلم. هذا الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو واحد من الصحابة المكثرين للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، روى ما يزيد عن 5000 حديث. وهذا الصحابي كذلك هو واحد من الصحابة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طال عمره حتى كثر الأخذ عنه، ومات رضي الله تعالى عنه في حدود 94 سنة، يعني ناهز 94 سنة في سنة 73 للهجرة أو 68 للهجرة. ويقال بأنه آخر الصحابة وفاة بالمدينة، آخر صحابي مات من صحابة النبي عليه السلام بالمدينة هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة. إذن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قلنا من المكثرين للرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، شعار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 40 و500 ألف حديث، 1540 حديث، لكن صحيح نقول 40 و500 ألف، مش كما نقول احنا 1540، إن هذا باللغة الفرنسية، أما النطق الصحيح باللغة العربية نقول 40 و500 ألف حديث رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتفق البخاري ومسلم من هذه الأحاديث على 58 حديث، وانفرد الإمام مسلم الإمام بخاري رحمه الله تعالى 26 حديث رواها عن جابر، انفرد بها عن مسلم. وانفرد الإمام مسلم عن البخاري 120 حديث أو 20 و100 حديث، فقد ذكرت هذا الرقم لأننا درجنا على هذا التسمية. أما الصحيح اللغة قل 20 و100، نبدأ بالأحاد ثم نروحوا للعشرات ثم المئة ثم الألف. إذن هذا بالنسبة إلى ترجمة مختصرة عن هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم أيها الأحباب هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي بين أيدينا أيها الأحباب هو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، كما قال الإمام الجرداني رحمه الله تعالى في شرحه 40 النووية أثناء تعرضه لهذا الحديث، قال: وهذا الحديث عظيم الموقع، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام لجمعه لها، لهذه الأحكام لجمعه له أي للإسلام. قال: إن أن الأفعال إما قلبية أو بدنية، أفعال التي يقوم بها المكلفون، لأن الأفعال إما قلبية وإما بدنية، وكل منها إما مأذون وإما ممنوع وهو حرام. فإذا أحل الشخص الحلال وحرم الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدين فدخل الجنة آمنا، أو كما قال عليه رحمة الله. ومنه ندرك يعني قيمة هذا الحديث ومكانة هذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم، حتى قال عنه أهل العلم أنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إذن هذا الصحابي روى لنا هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام وسأله هذا السؤال. إذن فقوله أن رجلا، شكون هذا الرجل؟ إذن هذا الرجل هو الصحابي النعمان بن قوقل الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقتل يوم أحد شهيدا، وهو الذي قال: أقسمت عليك رب العزة لأطأن بعرجتي هذه خضر الجنة، وكان كذلك. هذا الصحابي قوقل الخزاعي، النعمان بن قوقل الخزاعي رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا واحد من الصحابة الذين استشهدوا يوم أحد ودعا بهذه الدعوة، وأقسم على الله عز وجل بأن يطأ كالأعرج، أقسم على الله عز وجل أن لا تغيب شمس ذلك اليوم حتى يطأ بعرجته خضرة الجنة. إذن هذا الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أي استفتى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بيان لأهمية ومكانة السؤال في التعلم وفي تحصيل العلم. لذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، وهو مما لا يخفى عليكم يعني كعبه في العلم وباعه في العلم، بمن هذا العلم؟ لما سئل بما نلت هذا العلم تدرون ماذا قال؟ قال: بقلب عقول ولسان سأول. لم يكن يستحي أن يسأل عن ديني، لأن منزلة الجهل بين الأنفة ومنزلة العلم بين الأنفة والحياة، لا يتعلمان، مستكبر ومستحيل. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور دينهم، ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم، ولذلك حصلوا العلم والعمل جميعا. ولذلك قال الإمام أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، قال: العلم خزانة، العلم خزانة مفتاحها السؤال، مفتاحها السؤال. ولذلك أمرنا ربنا جل وعلا بأن نسأل أهل الذكر، بأن نسأل العلماء المتخصصون الربانيون. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل كذلك على أن الصحابة كانوا حريصين على تعلم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، كانوا حريصين على تعلم ما يقربهم إلى الله عز وجل، كانوا حريصين على تعلم ما يدخلهم الجنة ويباعدهم من النار. ولو رحنا نتقصى ونتتبع أحاديث الواردة في هذا المعنى لخرجنا بسفر عظيم، التي فيها سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور تنفعهم في دونه في دينهم ودنياهم. إذا قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات، يعني صليت الصلوات المفروضة التي فرضها علينا الله عز وجل، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، قال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، يعني أديت فرض صيام رمضان، وأحللت الحلال، أي اعتقدت حلاه، والحلال معناه المأذون فيه، وهو بمعنى العام يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه المستحب، كل ما شرعه الله عز وجل أو كل ما أذن فيه الله عز وجل يدخل ضمن دائرة الحلال. يعني إذا فعلت الحلال معتقدا حله، وفعلت الحرام أو تركت الحرام معتقدا حرمته، أرأيت إن أحللت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، فقط يعني لم أزد النوافل، اكتفيت فقط بفرائض، لم أجد نوافل الطاعات وفضائل النوافل، أدخل الجنة؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة والنعمة المهداة بأبي وأمي، قال: نعم، قال: نعم. وهذا فيه دليل صارخ صحيح، دليل قاطع، بأن الاقتصار على الفرائض دون النوافل هو سبيل النجاة. هذا سبب فقط كاف إذا كان العبد المسلم يعني اقتصر على الفرائض وترك المحرمات واجتنب المحرمات، هذا كفيل بأن يسلك به سبل النجاة، بدليل قوله: ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. إذا فعلم من هذا الحديث بأن الاقتصار على الفرائض وسبيل النجاة، ولكن الأفضل والأكمل والأتم للمسلم أن يجمع بين الفرائض وبين النوافل، لأن النوافل هي زيادة قرب إلى الله عز وجل، ولأن النوافل بها قد يجبر الكسر والخلل الواقع في بعض الفرائض. وذلك جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الأكمل والأتم أن يجمع المسلم بين الفرائض والنوافل. ثم لاحظوا معي أيها الأحباب، هذا الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، وسأله عن الصيام، لكنه لم يسأله عن الزكاة، ولم يسأله عن الحج، فكيف وجه العلماء ذلك؟ قال: لم أزد على ذلك شيء. أين الحج وأين الزكاة؟ إذن كيف وجه العلماء ذلك؟ العلماء لهم ثلاث توجيهات لهذه المسألة. إذن بعضهم قال: ربما يعني حال هذاك الرجل لا تمكنه من الزكاة والحج، يعني كان فاقيا فسقط عنه فرض الزكاة وفرض الحج فلم يسأل عنهما، هذا توجيه. التوجيه الثاني قال: ربما لأن الزكاة والحج لم يفرضا بعد، هذا توجيه آخر، مازال ما فرضوش بعد، كان الزكاة والصيام. التوجيه الآخر قالوا بأن الزكاة والحج داخلان في عموم قوله: وأحللت الحلال. قلنا أحللت الحلال، المراد بالحلال هنا الحلال بمفهومه العام، يعني المأذون فيه، يدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، يعني ولا شك أن الزكاة والحج دائرة في عمومي أو داخلة في عمومي. وأحللت الحلال أي فعلت الحلال معتقدا حله، داخلة ضمن دائرة الحلال الواجب. إذن هذه توجيهات العلماء لعدم وترك هذا الصحابي السؤال عن الزكاة والحج. وكذلك أيها الأحباب، هذا الحديث دل دلالة قاطعة على مدى سماحة الشريعة الإسلامية، وأن ديننا هو دين رحمة، وأن ديننا هو دين يسر، وقد ثبت بذلك نصوص أخرى تدل على هذا المعنى، حتى استنبط منها الفقهاء قواعد فقهية كقولهم: المشقة تجلب التيسير، وغير ذلك من القواعد. وهذا أخذ من بعض النصوص القرآنية والنبوية الواردة في هذا المعنى، منها قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، وغير ذلك من النصوص الدالة على سماحة الشريعة الإسلامية، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا. هذا أيها الأحباب تصور عام ومفهوم عام حول هذا الحديث الذي بين أيدينا، لندرك إلى قيمة هذا الحديث ومكانة هذا الحديث ومدى سعة هذا الحديث وشمولية هذا الحديث، حتى عد من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وهو الموفق. الله جل وعلا أن يمن علينا من خزائن جوده ومنه وكرمه، ويتقبل منا صالح الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.